أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن الإزار فقال: على الخبير سقط. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وعن أنس بن مالك مثله. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بينه هو يمشي قد أسبل إزاره، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك. قال عمرو: فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. وعن الشريف بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف، وفي رواية: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزارة حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه، فقال: ارفع إزارك. قال: فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله، إني أحنف وتصطك ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن. قال: ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات رضي الله عنه. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ما جاء في الحد المستحب للثوب، سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان سروالا، فجاءت أحاديث منها ما ذكرناها بالأمس، ومنها حديث لأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأبي تميم الهجيمي وغيرهم، وكلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد القدر الذي يجوز في الإزار وفي القميص ونحوه أنه لا يجاوز الكعبين. إذا لبس قميصا أفطان، لبس إزارا، لبس سراويل بنطلون، أنه لا يكون طول بتاعه تحت الكعبين، آخر شيء عند الكعبين العظمتين اللي في آخر الساق. ما زاد عن ذلك فهو في النار، ما زاد عن ذلك فهو في النار. وصاحبه لا ينظر الله عز وجل إليه وهو في صلاته، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، لا ينظر الله عز وجل إليه، يعاقبه بالإعراض عنه كأنه يجعله في النار ويعرض عنه، يتركه كالمنسي في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، يعني عن الكعبين. قال: لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، الإزار أو السراويل ونحوه ما بين الركبة إلى الكعبين هذا جائز، تحت الكعبين لا يجوز ذلك. قال: لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. من الأحاديث حديث للقاسم ابن عبد الرحمن يذكر عن عمرو ابن فلان، للرواية هنا كده، وفي رواية أخرى أنه عمرو بن زرارة، عمرو ابن زرارة. هذا رجل أنصاري كان يمشي وقد أسبل إزارة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما زاد عن الكعبين فهو في النار، وأن الله لا ينظر إلى صلاة مسبل، وأن من جر إزاره بصرا أو خيلاء هذا لا ينظر الله عز وجل إليه، وأن هذا في النار. قد يجر الإنسان ثوبه ويقول: أنا ما بختلش، أنا ما فيش عندي كبر، وكل الناس هتقول هذا الشيء، ما فيش إنسان يسأل أنت مغرور ولا مش مغرور يقول أنا مش مغرور، ما فيش إنسان يقول عن نفسي إلا يقول أنا مش متكبر أنا مش مغرور، ولو كان من أعتى الناس المتكبرين والمتجبرين ما حدش يتهم نفسه بذلك. لكن هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر أن هذا من الكبر جر الإزار، كان الإنسان الذي يتعمد ذلك يتعمد ذلك حتى وإن زعم أنه لا أنا مش متكبر ولا غير وأنا ما أقصدش كبر ولا أقصد زهو، كونه يطلب من الخياط يفصل له القفطان يجرجر في الأرض يفصل له البنطلون يجرجر تحت رجليه، هذا من علامات كبر الإنسان حتى وإن زعم أنه لا أنا مش متكبر ولا غير. هنا قد يكون الإنسان له عذر من الأعذار في نفسه، ولكن قد لا تقبل الشريعة هذا العذر الذي يدعيه. فهنا هذا رجل من الأنصار رضي الله عنه ماشى في الطريق مسبل إزارة، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن أمتك. نشوف في الحديث الأمس أن عبد الله بن عمر لما جر إزارة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أنت من أنت، ما هو عارفه أنه عبد الله بن عمر، فقال له أنا عبد الله، قال إن كنت عبد الله لم تفعل ذلك. يبقى هنا غرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، العبودية تنافي أنك تخالف شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، والعبودية تنافي أن الإنسان يكون في صورة المستكبرين حتى وإن لم يكن هو في قلبه ذلك. فقال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. هنا نفس الحكاية، وعلم رجلا آخر بهذه الطريقة الجميلة منه صلى الله عليه وسلم. الرجل مجدر إزاره ماشي في الشارع على هذه الصورة، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بناصية نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على أول رأسه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم عبدك ابن أمتك، يعني أنا عبدك وابن أمتك، علشان الرجل ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول عن نفسه ذلك وهو عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا العبودية تنافي أن الإنسان يستكبر، الاستكبار هذه صفة لا تليق إلا بواحد فقط الله سبحانه تبارك وتعالى، الله الخالق، غير كل عبيد الله سبحانه تبارك وتعالى لا يليق بعبد أبدا أنه يتصف بهذه الصفة، يتصف بها الذي كملت صفاته وتقدست أسماؤه الله سبحانه تبارك وتعالى. فصفة الكبر صفة له وحده لا شريك له، لا يقبل أن ينازعه أحد فيها، فالذي ينازع الله سبحانه في هذه الصفة يكبه في النار سبحانه وتبارك وتعالى. فالكبر الله المتكبر سبحانه وتبارك وتعالى، أما أن تكون في مخلوق أصله مخلوق من طين خلقه الله عز وجل فهو عبد، العبودية تنافي أنه يكون من أن يتكبر الإنسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها إن إحنا عبيد، أنا عبد وأنت عبد، لا يجوز لنا أن نستكبر أو تكون فينا صفة تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. فقال اللهم عبدك ابن أمتك، أنا عبد وأبوي عبد وأمي أمة، أنا عبدك ابن أمة لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال عمرو فقلت يا رسول الله، الرجل بيعتذر اعتذارا مهذبا، قال إني رجل حمش الساقين، يعني أنا لي عذر برضو إن رجلي دقيق رجلي رفيعة فالناس يضحكوا علي لو أنا كشفت رجلي. كان الجواب إيه؟ قال يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، ما فيش حاجة في خلق الله وحشة، كل خلق الله حسن وكل خلق الله لحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا لا يجوز لأحد أنه يستهزئ بإنسان أن خلق الله عز وجل فيه شيئا من الصفات اللي لا تمدح بين الناس. هنا لا يجوز لإنسان يتريق على إنسان أن ربنا خلقه أعور أو أعمى أو أنه رجليه نحيفة أو كذا، هذا خلق الله عز وجل خلقه على ذلك وكل خلق الله حسن سبحانه تبارك وتعالى. فما اعتبرش هذا عذرا صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، ضرب بأربع أصابع أشار بأربع صوابع بكفه صلى الله عليه وسلم تحت ركبة، يعني إزار لغايتين داري الركبتين وانزل تحت الركبتين بأربع أصابع. طيب الإنسان لعله مش عايز كده فضرب رفع أصابعه ونزل تحتها أربع أصابع تانية، قال حد الركبة أو حد اللي هنا، فقال يا عمرو هذا موضع الإزار. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية وقال هذا موضع الإزار، يعني أنه يجوز له نزل الإزار تحت الركبة أربع أصابع وتحتها وتحتها، لكن ما يجاوز الكعبين، آخر حاجة عظمتين اللي في رجل الإنسان أسفل لغاية عند الكعبين، ولا يجوز المجاوزة تحت ذلك. حديث آخر للشريف بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف، تكرر الأمر، مر مع عبد الله بن عمرو، مر مع عمرو بن زرار الأنصاري، مر مع رجل من ثقيف، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزارة حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مد وأسرع لغاية ما وصل لهذا الرجل وأمسك بإزار هذا الإنسان، أمسك بثوبه، فقال ارفع إزارك، ارفع إزارك، يعني ما يجوز تمشي الجرجر في الأرض بالإزارة. فالرجل اعتذر كالسابق، فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف، يعني رجلي معوجة، والحنف بتبقى اعوجاج في أعلى الساقين أو في الركبتين، بحيث أن يبقى الركبة مقبلة على الركبة الأخرى، رجلي من عند الركبتين معوجة، الركبة مقبلة على الأخرى، فقال إني أحنف وتصطك ركبتاي، يعني وانا ماشي ركابي بتخبط في بعض الاثنين اليمين مع الشمال، فيعني رجلي معوجة فبدالي هذا الشيء. الجواب ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن، كل خلق الله عز وجل حسن، ربنا خلق هذا الشيء وخلق الله عز وجل حسن. قال ولم يرى ذلك الرجل الا وازاره الى انصاف ساقيه حتى مات رضي الله عنه، يعني سمع النصيحة وعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لبس الإزار لبس الشيء يبقى ما بين الركبة وبين الكعبين في النص بين الاثنين لا يزيد على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى مات. حديث آخر لعبيدة ابن خلف قال قدمت المدينة وأنا شاب مؤتزر ببردة لي ملحاء أجرها، فأدركني رجل فغمزني بمخصرة معه ثم قال أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة رابعة من القصص، إن رجلا واسمه عبيدة بن خلف، وواضح أنه صحابي، فقال أدركني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدمت المدينة وأنا شاب مؤتزل ببردة لي ملحاء، بردة ملحاء يعني فيها بياض وفيها سواد، وكأنها يعني ملهاش قيمة كبيرة، يعني البردة ملهاش قيمة كبيرة، قال أجرها، البردة بتاعته بيجرها، فأدركني رجل فغمزني بمخصرة، واحد مع ورايا في إيده مخصرة، والمخصرة العكاز يتكئ عليه الإنسان، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة، فأدرك الرجل وقال أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى، ترفع ثوبك أبقى للثوب، اللي هتجرجر في الأرض هيتقطع من الجرجرة في الأرض، يبقى ارفعه كان أبقى لثوبك، والحاجة الثانية أنقى لثوبك، هتجرجره في الأرض تيجي النجاسة عليه والتراب عليه، فأنقى لك أنك ترفع الثوب عن الأرض. فالتفت الرجل بيقول فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني بردة ملهاش قيمة، يعني أو هتكبر في زي البردة دي ما تفرقش بقى أن يكون الإزار غالي ولا يكون الإزار رخيص، فالأمر أنك لا تجرجر فإنه من علامات المتكبرين جرجرة الثوب في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ملحاء، حتى وإن كانت ملحاء ما تجرجرش على الأرض. ده في هذه الأحاديث فيه أن ما تديش أعذار، ما تقولش لا ده الأحاديث قيد بالمتكبرين وأنا مش متكبرين، ومش هنقول أبدا لا هذا رجل أحنف كان من المتكبرين، ولا رجل حمش الساقين كان من المتكبرين، ولا الرجل صاحب البردة الرخيصة كان من المتكبرين، ولا عبد الله بن عمر كان من المتكبرين، كل هؤلاء أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم برفع الثوب. يبقى القيد اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش مقصود به قيد كقيد، ولكن وصف أن صاحب هذا الثوب من أخلاقه التكبر يكون في هذا الشيء، إلا إذا كان ثوبه يسترخي بغير قصد منه، زي ما كان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما كان الإزار بتاعه يسترخي، كان نحيفا رضي الله عنه، فكان الإزار يسترخي يهر منه يقوم يرفعه رضي الله عنه ويتعاهده، ولكن مش دايما بيقدر يتعاهد الثوب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لست منهم، لا أنت مش متكبرين، أنت بتتعاهد ثوبك وغصبا عنك بيحدث هذا الشيء. هنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أما لك في أسوة، أما لك في أسوة، فنظرت إلى إزاره فإذا فوق الكعبين وتحت العضلة صلوات الله وسلامه عليه. إزار النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين عليه الصلاة والسلام وتحت عضلة الساق، يعني كأن بين الاثنين، عضلة الساق والكعبين ما بين الاثنين كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لحذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، قال هذا ساقي أو ساقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعضلة ساق نفسه أو ساق حذيفة وقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، وقال لا أنسى أعان أنا ما أحب أن أنا أنزله شوية ما فيش مانع، قال فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين، يعني الإزار ما ينزلش عن الكعبين لغاية ما يجرجر على الأرض، آخر الإزار عند الكعبين هي العظمتين اللي في آخر الساقين. هذا الرجل إن كانت الأحاديث عامة تعم رجال ونساء، ولذلك بعض النساء فهمنا منها إنه وإحنا كمان، فوضح لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في أمر المرأة. وده في الباب اللي يليه الرخصة في إطالة الزيل للمرأة، يبقى المرأة لا ما هيش على هذا النحو، أمال لها إيه؟ نشوف هنا في حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يجر ثوبه من الخيلاء مستكبر بهذا الشيء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال نافع فأنبئت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت فكيف بنا، لأن هنا خدت من الحديث العموم الذي من ألفاظ العموم الذي يجر ثوبه، يبقى دخل فيه رجال ونساء. فأم سلمة رضي الله عنها سألت قالت فكيف بنا، فقال صلى الله عليه وسلم شبرا يعني يرخينا الثوب شبرا. فقالت إذا تبدو أقدامنا، قال ذراعا لا تزدنا عليه. هنا شبرا وذراعا منين؟ الرجل حيبقى آخر شيء لغاية الكعبين، ما يزيدش عن الكعبين. المستحب له من بين الركبة وبين الكعبين، هذا للرجل، يبقى كأنه لغاية تحت عضلة الساق هذا جائز لغاية الكعب. لكن لو المرأة صنعت ذلك هتمشي قدمها تنكشف، مش هتنفع لها صلاة تصلي وقدمها مكشوفة. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه ترخي شبرا كأنه من عضلة الساق، يعني في الوسط ما بين العضلة الساق وما بين الكعبين، تزيد عن ذلك بشبر يبقى هيتغطى القدم ولعل شيء يلمس الأرض. فتقول أنه طيب لو أزيد من ذلك، قال ذراعا ولا تزدنا على ذلك، ذراعا ولا تزدنا على ذلك. هنا مش هتخيل ان ذراع يعني من الاسفل للكعبين ولا هتمشي تكعبل فيه، ولكن المقصد منه ان ذراع كأنه من نص عضلة الساق او من تحت عضلة الساق، يبقى ترخي ذراعا بحيث انها اذا مشت مادة رجلها تبقى زي المغطى بهذا الثوب. ده اقصى حاجة. في حديث اخر لابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا فاستزدنا فزادهن شبرا آخر فجعلناه ذراع فكنا يرسلن إلينا نذرع لهن ذراع. وفي حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة وأم سلمة رضي الله عنهما أن تجر الذيل ذراع. وفي حديث لعائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء قال شبر، قالت قلت إذا تقرج سوقهن، قال فذراع. المقصد هنا بقى شبر أو ذراع إن المرأة إذا مشت لا تنكشف قدمها، سواء إن هذه الزيادة كانت شبرا من عند عضلة الساق أو ذراع من عند عضلة الساق أو إنه من تحت الكعبين، الغرض إنه إذا مشت لا ينكشف قدمها سواء كان شبرا أو ذراعا أو دون ذلك، المهم ستر القدمين. في حديث لأم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف بالنساء، قال يرخين شبرا، قالت إذا ينكشف عنهن يا رسول الله، ينكشف كأن شبر من الموضع المستحب للرجال، الموضع المستحب للرجل حيبقى في ما بين عضلة الساق وبين الكعبين، يبقى هنا في الموضع لو أرخت شبرا لعلها وهي بتمشي تمد رجلها تنكشف قدمها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في ذراع ولا تزد على ذلك. في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة رضي الله عنها شبرا من نطاقها. هنا النطاق اللي هو الحزام، إيه بقى شبر من نطاق هيكون؟ هنا المقصود منه المرأة لما بتكون في عملها، المرأة لابسة القميص بتاعها في أثناء العمل لو انه مجرجر على الارض ومتكعبل فيه، فالعادة ان هي تروح رفعها شيء وتربط على وسطها حزام، زي عادة النساء لما تشتغل لابسة ثوب طويل تروح لابسة حزام على وسطها، بترفع الثوب شيئا، يبقى ارتفع الثوب عن الارض شبر او ارتفع عن الثوب عن الارض اكثر من ذلك. كان هنا ده المقصود من نطاقها، من نطاقها يعني اذا تحزمت المراه على وسطها لترفع الثوب عن الارض شيئا، يبقى هنا الان هذا الموضع تزيد عنه شبرا لما تحب ان هي تخرج للطريق او غير ذلك. يبقى هنا من النطاق مش المقصود من الحزام، لا، ده من رفع النطاق لهذا الثوب فيرتفع يبقى فوق الكعبين، فإذا أرادت أنها تخرج يبقى تزيد عن ذلك بشبر بحيث أنها تستر القدمين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.